حمدهم هل التوحيد والسورة هل التوحيد والسورة حمدهم والله هل والضيف ما أذمهم يا الحبيب يا الضيف هذا لي هيش يا ملح مدوم هل هل الأمجاد والبيهم حمدهم والله عد على اجل حمد واجاب يا ولي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ولي